أنتم قادتنا وأساتذتنا وأئمتنا. والله أبو دجانة رحمه الله، أبو دجانة 70 كلمة الرواب الذي كان فيه لا يستطيع واحد من أوله إلى آخره أن يدخن، ولا واحد فيه حامل تميمة أو يعني تعويذة. بعضهم يدخنون لكن لا يجرؤون بوجود أبي دجانة أن يدخن. يقول لي أحد الأخوة كنت جالسا وأبو دجانة جالس، ها، وكان عنده بعض المجاهدين، ها، مجاهدين ناس عاديين وناس طيبين وناس أطيب وناس شعب هذا تفتت كل الملائكة لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شعب كفر على أهل حارتك، على أهل منطقتك، على أهل شارعك، على أهل صفك الذي أنت فيه. كل الذي في صفك يصلون الصبح وكلهم لا يدخنون وكلهم لا يكذبون وكلهم. قال لما كان ابو دجانة، اخرج السجارة، قال يلا خرج ابو دجانة بالدخن. لا يجرؤون. قلت لك قال معصوم حدثنا عن ابو عاصم، ابو عاصم عمره 21 سنة، قال ما رأيت انسانا مهيبا مثله ابدا. هذا محمد دانا ومعصوم ومسلم، قال لا يجرؤ اي واحد منا ان يتكلم في حضرته. ابو عاصم العراقي، طيب تغمر مثل ابو عاصم يا اخي، اغمر تعلموا الابتلاء، ما تعلموا الابتلاء، لا اب لا فقيه لا هذا، فقط شاب مع توجيهي ثانوية حافظ القرآن يتقن احكام التجويد، اتابعه بالتجويد فبانوا له بهذه الطاعة وبهذه المحبة، حتى اضطر أحمد شاه أن ينقل القاعدة بكاملها من مكانها، لأنهم كلما رأوا أماكن أبي عاصم التي كان يجلس فيها يكاد يغمى على أحدهم. وسمعت يعني أبا بردر أنت خارج جرع العربي يغلقون أبوابهم ويبكون ويستمعون الكثير ولا يهتمون. طيب تفضل يا أخي، ما أحد منعكم، قد يزين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولذلك دائما قل وادعو الله عز وجل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقد يلبس على الإنسان كما قال علي لأحد الناس، قال له يا فلان إنك امرؤ ملبس عليك مدخول عليك، يعرف الرجال بالحق وما يعرف الحق بالرجال. فقد يلبس على الإنسان، وقد يظن أنه يفعل فعلا حسنا وهو يعمل فعلا سيئا. وخاطب المتحمس هكذا كنا نحن الحمد لله، ونحن يعني الواحد منا بعد الثانوي، يعني بدأ هذه الأمور البدع ما إلى ذلك يحاربها. فكان أحد الإخوة الكبار جاءنا، وكان عادة يعني لما أحيانا أخطب في قريتنا أحيانا أخطب في المدينة، فمرة قلت لهم على المنبر هذه صلاة سنة الجمعة القبلية بضعة ولا تصلوها، فقال لي إمام المسجد ما وجدت إلا هذه يعني كثيرها، تعرف إن الناس كلهم ها شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي كلهم يصلون سنة الجمعة القبلية. هذه الصلاة على النبي بعد الأذان نقيم عليها معركة طويلة عريضة. فجاءنا أحد الإخوة الكبار، قلنا له ما رأيك، هل هذه بدعة أو غير بدعة؟ فنفر، نفر فينا صرخ، قال لا تجدوا إلا أبي لموت تثيرونها حتى تفرقوا الناس من حولكم. كانوا عقلاء

أتي بهذا اللباس الأفغاني وبهذه الطاقية وأخرج بها من قطر وأذهب بها إلى قطر. وكل مرة طبعا جوابي أردني حتى لا خليها سجدوها ما يفعل معها الحمد لله. فلما أذهب عند ضابط الجوازات في كل مرة الحمد لله يسألني الموظف ينظر الجواز فيرى أنه أردني. يكلم الضابط يجي الضابط الموجود يناديني تميم محمد العدناني نعم أنت أردني؟ نعم أردني. لماذا تلبس باكستاني؟ أقول له هذا ما هو باكستاني هذا أفغاني. لماذا أفغاني؟ أقول له هذا لباس المجاهدين الأفغان وأنا منهم الحمد لله. في عندك مانع؟ يقول لا الحمد لله رب العالمين. المرة الماضية حصل معي فصل وأنا ذاهب وأنا داخل دائما يعني يسأل. طبعا هنا في باكستان ما يسألون ما يتنظر مع فيزا تدخل على طول. أما هناك دائما في قطر كل الدول العربية إذا شافت لابس أفغاني تعمل لك مشكلة. أنا لا أعهدت الله أن ألبس هذا وأنا أعلنها للجميع أن يجاهدوا في سبيل الله في كل مكان لأن الجهاد فرض عين. فلماذا نخاف؟ مما نخاف؟ أن نقتل فنحن شهداء. إن قتلت فهي كلمة حق يجب أن أقول كلمة الحق وأعلنها. حتى الدروس الأخ يعرف في قطر الدروس التي أعطيها في المسجد أتكلم عن الجهاد وأقول أني مجاهد ولي في مسجد الغانم الجديد لسعد معاذ محاضرتين ثلاثة تكلمت فيها علني ومدير المباحث نفسه جالس أمامه منزل المدير. نعم. ومرة ذهبت أحد الإخوة الحمد لله المسلم يجب أن يقول كلمة الحق. واحد مرة كلمني بالتليفون شاب أعرفه قال لي أنهم فصلوه من عمله في قطر لأنه يعمل في الجيش وأطلق لحيته. أنت عارف أن عندكم ممنوع إطلاق اللحية. فأنا تأثرت جدا فذهبت عند مسجد قائد الجيش عنده هناك اسمه ايش اسمه هذا العميد عطية زعيم العطية هذا معروف زعيم. رحت عنده في مسجده في مسجدي والله ذهبت له مسجد هو يعني عامل بيبني مسجد ونقلوا الآن إلى المجلس. فذهبت واستأذنت كلمة بعد الليل ونزلت كلام على السنة وتطبيق السنة ودخلت فيه على البنوك الربوية فما خليت فيها. ثم عرجت على موضوع اللحية وقلت حتى وصل هو قائد الجيش قاعد قدامي قلت حتى وصل الأمر أن واحد فصل فيه وفصل من عمله لأنه أطلق لحيته. قلت هذه مصيبة يحتاج إلى إذن الإنسان إطلاق اللحية أو يحتاج إلى إذن؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى إذن يا جماعة؟ بالعكس لو واحد أراد أن يحلقها يستأذن. أما الذي يطلق لحيته يعني يحتاج يفصل من عمله لأنه طبق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه مصيبة إن لله وإنا إليه راجعون. فالحمد لله يعني تكلمت كذا وبعد الصلاة ما انتهت الصلاة إذا بالرجل يعني يحضني يقول لي جزاك الله خيرا يعني الواحد لما يقول كلمة الحق لا وبالعكس الرجل قال جزاك الله خير وسلم تفضل معنا وكنت مشغول. الواحد ما يخاف إلا من الله عز وجل. حصل معي المرة ليست هذه التي جئت فيها المرة التي قبلها كنت قادما قبل حوالي 3-4 أشهر وبرضه سألني الموظف وجاء الضابط وقال لي ماذا تلبس أفغاني وهذا في مطار الدوحة. فقلت له إن هذا لباس المجاهدين وكذا وقال أنت تجاهد معك؟ قلت له نعم أجاهد. وبعدين أنا خلاص قلتها فقال لي جزاك الله خير قلت لا يعني خلاص انتهى الموضوع. فعدت الطائرة الطائرة تتحرك والله 10 رجل والله يا جماعة 10 10 قبل الطائرة تدور محركات تمشي خلاص إذا بالباب يفتح باب الطائرة بعدها ويدخل واحد من ضباط الجوازات يكلم المضيف ولا هذا كان وايد ابيض من اليمين بن قرفون تميم محمد العدناني قدم نفسك لاحد الافراد الطائره وباللغه الانجليزيه ايضا مثل تميم عدناني ميك يور سيلف نون تو وان اوف ذا كرو عرف نفسك لاحد افراد الطائره. والله قلت لو قعدت ساكت هيطلعوني من تحت الارض يعني لانه ادور واحد واحد وين جوازك. فقلت يا رب ارفع ايدك قلت وقعت معناها انه الظاهر الضابط هذا بلغ عليه المخابرات وقال واحد رايح افغاني جهاد ما ادري. فكنت ناوي يعني اولع معه اقول ليس لكم الحق في ان تمنعوني من الجهاد اكثر ما تستطيعوا تمنعوني من دخول البلد تصفروني منه. أصلا أنا أريد أن أكلم متعود الحمد لله برغب. فالحمد لله نزلت من الطائرة وسألت الأخ ماذا يعني تريد خير من اللي يريدني. فقال لي ضابط المباحث حق المطار. قلت يا حلاوة ضابط المباحث معناها أنه يعني فيها ما فيها. قلت تعالى على طبع الجوازات أخبر ضابط المباحث أن الشيخ تميم لابس إيش أفغاني وجاء رايح للجهاد واحد اسمه كذا تميم ودبنه الله يطول الطريق ما عندي إلا حسبنا الله وإيش ونعم الوكيل. هذا سلاحي حسبنا الله ونعم الوكيل ودائما ما وقعت في مشكلة والله على ما أقول سيد إلا أكثرت من حسبنا الله ونعم الوكيل فنجاني الله منه دائما أي مشكلة نجيني لأنه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينفسهم والحمد لله رب العالمين. فأكثرت من هذا وإذا بي أصل عند الغرفة التي أوصلني إليها هذا الرقيب تبع الجوازات وإذا بي غرفة ضابط المباحث ودخلت السلام عليكم وعليكم السلام. نظرت هذا الوجه كأني رأيته قال ما عرفتني يا شيخ تميم. قلت والله أذكر أن أنا شايف وجهك لكن نتيجة يعني. قال أنا رأيتك قبل أسبوعين كان بالتأكيد قبل 13 يوم أول أنا جلست 13 يوم فقط عند أهلي. فقال لما جئت أنت أول ما أول يوم وصلت كان معي أشرطة شريط عن الزيارة الخامسة فأخذته إلى مكتب هناك اسمه مكتبة الأقصى مكتبة إسلامية عند صالح الغانم جزاه الله خير وبعت الشريط هناك وكان الشريط الأخ يسجله ويسمع منه الزيارة الخامسة الزيارة الخامسة. فهذا دخل هذا الأخ وسمع الشريط فقال لمن هذا؟ قال هذا الشيخ تميم كان يتكلم هذا الشيء عن الجهاد. فرجل أجب به وقال صاحب المكتبة عرفنا قال هذا هو الشيخ تميم فسلم عليه حياك الله ما كان يعرفني وقال أعطيني شريط الشيخ تميم وإذا بالرجل ناديني من الزمن من الطيارة أخواني جزاه الله خيرا يسلمني 30,000 ريال للشيخ فيها 30,000 ريال قطري أضربها في 5 شهور يعني حوالي 150,000 روبية 150,000 روبية باكستاني للمجاهدين قال 10,000 عني و10,000 عن والدي تجيد غازي و5,000 من زوجتي و5,000 كفارة أيمان يبدأ أخونا بيحلف كثير هذول أبونا المباحث يحلفوا كثير يمكن فالرجل عليه كفارة أيمان جزاه الله خيرا وغفر له سلامتي هذا المبلغ هو المطلب أنا طبعا كانت ركبي سايبة يعني هذا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل وكذا الواحد يعني خايف أني أي أعمل لنا مشكلة لكن سبحان الله إذا بي أرجع من الطائرة ما مشيت العصر ونص وخمسة ثلث ساعة وفي جيبي هذا 30,000 ريال غير الدولارات اللي كنت بحاولها قبلها وعندما وصلت سلمت للشيخ سايبة حكيت له القصة فضحك الشيخ كثيرا يعني أنا نزلت من الطائرة لآخذ فلوس للمجاهدين مش لهم الحمد لله هذا يدل الحمد لله قطر فيها خير وأهلا طيبين جزاهم الله خيرا ونسأل الله أن يوفقنا الله كان في أحد من الإخوة يعني مدام باقي شيء أبو النشريط عنده سؤال أو أي شيء يحب أن أعلق عليه ويسألني أي شيء لأن فضيلة الشيخ تفضل